فيقص الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قصص بعض الأنبياء تسلية له وتسلية له وتثبيتا لفؤاده، أيضا تهديدا لمن كذبه وإنذارا لمن كفر به ووعيدا لمن استهزأ به. قصادنا في سورة يونس قصة نوح وقصة موسى وقصة يونس. يقول عز من قائل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نوح الأب الثاني للبشر، نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، زمن البعثة وليس زمن بقائه في الحياة. عمره يعلمه الله، لكن الزمن الذي ظل يدعو فيه قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. عمره الله إنهالا لقومه، كذبوه وعادوه وفعلوا به الأفاعيل، بل وكان الرجل منهم إذا حضرته الوفاة يأتي بأبنائه جميعا ويوصيهم بعدم الإيمان بنوح. جبروت وعطوه، ولذلك من شؤم أفعالهم أغرق الله الأرض بمن عليها، غرقت الطيور ولا ذنب لها، وغرقت الوحوش ولا إثم عليها، وغرقت البهائم، من ينجو سوى نوح ومن معه، وكانوا 80 شخصا رجلا وامرأة، وبعض ما حمله معه في سفينته من الحيوانات النافعة. وفعل البعض قد يؤثر على الكل، وظلم البعض قد يودي بالكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نوح هي القصة مختصرة في سورة يونس، تأتي بعد ذلك تفصيلا في سور أخرى. قال نوح لقومه، طال عمره وطال زمن البعثة ولا يمل ولا يكل يدعو، مهما فعلوا فيه ومهما آذوه ظل يدعو إلى الله عز وجل. وحين أعلم بأنه لا فائدة واجههم بهذه المقال: إن كان كبر عليكم مقام. كبر عظم وشق، كبر في السن، كبر عظم وشق، كبر يكبر كبرا وكبر يكبر كبرا في السن. إن كان كبر عليكم أي شق وعظم عليكم مقام، المقام ما يقف فيه الإنسان. المقام هنا يعبر به عن وقوفه للدعوة وقيامه عليه، يعبر أيضا عن مكثه وعن طول مكثه فيهم. إن كان الشق وعظم عليكم مدة بقاء أو وقوفي بينكم للدعوة وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. هو متوكل على الله ولم يبس، فعلى الله توكل هنا وكأنه توكل خاص في موقف خاص، يبين منتهى الثقة في الله وعدم المبالاة بهم. فعلى الله توكلت، أوكلت إليه أمري وصورت إليه أمري. فاجمعوا أمركم جمع يا جماعة، فاجمعوا أمركم وشركاءكم قراءة، فأجمعوا أمركم وشركاءكم قراءة. أجمع عزم وصمم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب في سورة يوسف، العزم والتصميم والقصد، أجمع أمره بعد أن كان متفرقا، عزم وقرر وصمم. جمع إلى الجمع. فأجمعوا أمركم، لا يكن أمركم متفرقا، اجمعوه أو أجمعوا عليه وعزموا، وشركاءكم كذلك اجمعوهم معكم، أو اجمعوا أمر شركائكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم معكم، أو أجمعوا أمرهم كذلك، ثم أفضوا إلي قراءة، ثم اقضوا إليه، قضى وقضي، قضى بينه أداه، ثم اقضوا إليه انتهى، قضى نحبه مات، ثم اقضوا إليه أي اعزموا أمركم وأدوا إلي ما تريدون من إيذائي. أفضوا إليه، أفضى أدنى، أفضى انتهى، أصله من الخروج إلى الفضاء. إن كان كبر عليكم مقام وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. حين طلب منهم أن يقضوا إليه أو يفضوا إليه، الغريب أنه طلب منهم أن يكون التدبير والمكر والاستعداد والاتجاه إليه علما جهارا دون إخفاء. إذ من خاف من غيره أو خاف من فساد مكره، خاف من فساد مكره أو خاف من غيره أو خاف من إفساد حيلته أخفى التدبير. أما من لم يخف وجرؤ وقدر على فعل ما يريد أعلم. فها هو نوح يطلب منهم أن يكون الأمر معلنا، مما يدل على قلة مبالاته بهم وشدة ثقته بالله. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تحتالوا في إخفاء التدبير. غمه غطاه، الأصل من الغمامة والغمام، غمه غطاه. لا يكن أمركم عليكم غمة أو من الغم، أي تغتموا ماذا تفعلون بي، دبروا ما شئتم وخططوا ما شئتم، وليكن تدبيركم علنا، ولا تقتلوني في الخفاء أو تمكروا بي سرا، ها أنا مستعد، فافعلوا ما شئتم. مما يدل على منتهى الثقة بالله وعدم المبالاة بهم وبمكرهم، وبأنهم لا محالة مهزومون، وأنه منصور بتوفيق الله. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا، ثم أفضوا إلي ولا تنظرون، ولا تنظروني ولا تمهلوني. من الإنذار، أنظروا أمهلا، أي لا تعطوني مهنة بل فاجئوني. فكذبوا رغم هذا التهديد، لكن نوح يبين أمرا غاية في الأهمية، وهو دعاهم حين تولوا عن دعوته. لماذا تولوا؟ هل لقلة الإقناع؟ هل لعدم وجود البرهان؟ هل كلفهم ما لم تشق عليهم ذلك؟ إن أعرضوا عنه، هل إعراضهم بسبب ما طلبه من مال؟ وهل إعراضهم يحرمه من مال كان ينتظره؟ من هنا رغم التهديد ورغم الوعيد ورغم رفع راية التوكل على الله والثقة بنصره، يبين لهم هذه الجزئين. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أي إن أعرضتم عني وعن دعوتي وكذبتم وكفرتم فليس ذلك لأني طلبت منكم ما يشق عليكم أداء، وليس توليكم بمؤثر في لأني لم أطلب منكم مالا ولا أجرا، وإنما أجري ثابت عند الله بالإبلاغ آمنتم أو لم تؤمن. ودعوة الرسل المبلغة مكتوبة ثوابها معلوم سواء آمن الناس أو لم يؤمنوا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. إذن فالأجر ثابت على البلاغ، وكذلك الدعاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، استمع لهم أو لم يستمع نالوا الأجر ونالوا الثواب، إن عليك إلا البلاغ. هذه هي المعلومة التي ساقها إليهم بعد التكبير والوعيد. فوليكم ما حجة لكم فيه، فالمال صلوا الروح وأنا لم أطلب مالا، فوليكم ما يضيرني لأني لم أبتغي منكم ثوابا ولا أجرا، وثوابي ثابت عند الله، وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين لله عز وجل، المنقادين والمستسلمين له ولقضائه وقدره. حين كذبوه، والكذب كان مستمرا ولم يكذبوه بعد هذه المقالة بل كذبوه من قبلها، والله تبارك وتعالى يقول فكذبوه فنجيناه، فكذبوه هنا أي فأصروا على تكذيبه واستمروا على هذا التكذيب، فنجيناه ومن معه في الفلك السفينة، والفلك يذكر ويؤنث ويفرد ويجمع، نجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. حين غرق الكل أصبح نوح ومن معه في السفينة هم الموجودون على ظهر الأرض ولا أحد غيرهم، لذا كانوا هم الخلائف، ولذا سمي نوح بأبي البشر الثاني. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أي خلفوا المغرقين، وأغرقنا الباقين كل ما كان على الأرض وكل من كان عليها، غرق بالطوفان حين أمر الله تبارك وتعالى الأرض فأخرجت ماءها والسماء فأنزلت ماءها فانتقى الماءان على أمر قد قدر. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياته وجعلهم ربنا خلائف وجعلناهم خلائف، فكذبوه فأغرقناه، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إذا فالكلام تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلية أي لا يضيرك تكذيب قومك، ونحن قادرون على أن نفعل بهم وعلى أن نفعل به، وإن كان هؤلاء قد كذبوك فقد كذب نوح وغيره، ثم هو تهديد لكفار مكة ولمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تأمنون أن يفعل بكم ما فعل بقوم نوح؟ فانظر وتأمل وتفكر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم نوح فلم يستجيبوا لإنذاره، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه من بعد نوح. مر الزمان وخلف الناجون غيرهم، وبمرور الوقت وبموت الرسل ومضي الأيام يعود بعض الناس عن الإيمان وتظهر علامات الكفر وتندثر العلوم ويتبع الناس جهلاءهم، فيرحم الله من في الأرض فيرسل رسولا آخر بآيات ومعجزات وإنذار وما إلى ذلك، فيقول الله سنبعثنا من بعده من بعده رسلا إلى قومه، لكل قوم رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. والآية أسكنت على العلماء فاختلفت أقوالهم، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات المعجزات الواضحات الدالات على صدق الرسل وعلى وجود الله عز وجل. فما كانوا الأقوام ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذبوا به من قبل، من قبل الرسل، من قبل الرسل ماذا كذبوا؟ بأي شيء كذبوا؟ فقالوا الضمير عائل على قوم نوح، بما كذبوا به أي بما كذب به قوم نوح من قبل. يستقيم المعنى. فما كانوا ليؤمنوا الأقوام الجدد بما كذب به الأقوام السالفة بما كذب به قوم نوح من قبل. وقيل الكلام عن أقوام بعينهم أرسل إليهم فكذبوا ثم أرسل إليهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وقيل بل الكلام عن الأقوام أما ما كذبوا به من قبل متى وأهم وكيف؟ قالوا في عالم الذر حين جمع الله تبارك وتعالى الخلائق من أصلاب آبائهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال الجميع بلى. الجميع، منهم من قال بلى بقلبه مع لسانه وأولئك هم المؤمنون في كل زمان ومكان، ومنهم من قال بلى بلسانه مكذبا بقلبه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الإشهاد في يوم الجمع في عالم الذر. أقوى، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وأقرب الأقوال أشبهها قول من قال بما كذبوا به من قبل بالحق، ليس بالإشهاد، وإنما هم يكذبون بالحق أصلا. ديدنهم التكذيب، داؤهم الإيمان بالباطل والكفر بالحق، ديدنهم التكذيب بكل أمر ظاهر وبكل أمر حق. هم مجادلون بالطبع، معاندون بالفطرة. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نصبع على قلوب المعتدين، أي نختم ونغلق على قلوب المجاوزين للحد، المفسدين في الأرض، المكذبين للرسل. فإن ختم بقي ما في القلب من قفر ما يخرج، وامتنع دخول النور إلى القلب، وامتنع دخول الإيمان. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الرسل الذين أرسلوا بعد نوح منهم من عرفناه، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، ومنهم من لم نعرف. ثم جاء عصر موسى وأرسل الله موسى وأرسل معه أخاه هارون استجابة لدعوة موسى بالآيات، بالعصا، باليد، بالمعجزات إلى فرعون وملئه، الملأ الأشرف. والملأ سموا ملأ لأنهم ممتلئون مما يحتاج إليه الناس أو تملأ رهبتهم العيون. الملأ أشرف فرعون المستفيدون من صاحب السلطان، المنتفعون، المنتفعون في كل مكان وزمان، المنافقون المحيطون بالحكام من أجل الانتفاع، استكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا طلبوا الكبر الذي لا يحق لهم، وكانوا قوما مجرمين عاتين في إجرامهم، شديدوا القسوة والإفساد في الأرض. استكبروا وكانوا قوما مجرمين حين جاءهم موسى وهارون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لما جاءهم الحق من عندنا إذا فقد عرفوه. فلما قال الله تبارك وتعالى فلما جاءهم الحق إذا فقد أيقنوا أنه حق. حتى إن الله في موضع آخر يقول واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها عن قوم فرعون وجحدوا بها فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هنا كذلك لما جاءهم الحق من عندنا إذا فقد علموا أنه حق قالوا إن هذا لسحر مبين. سحر ظاهر واضح لا شك فيه ولا مراء. سحر قالوا للحق سحر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم فسحر هذا ولا يفلح الساحرون. حين اتهموه بالسحر اتهموا بأن ما جاء به سحر واتهموه بأنه ساحر. يسألهم موسى أتقولون الحق مما جاءكم أسحر كيف يختلط عليكم الأمر كيف يختلط عليكم الأمر ولا تميزون بين الحق والباطل بين السحر والحقيقة. حين ألقى السحرة ألقوا عصي وحبال بقيت كما هي لم تتغير ولم تتحول وكان السحر في أعين الناس وليس في الحبال ولا في العصي. السحر خيال السحر إرشاد السحر التمويه السحر ليس بحق ولا بحقيقة. من هنا يسألهم سؤال تبكيت منكرا عليهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وطالما أعلم أن الساحر لا يفلح يستحيل علي أن آتي بسحر. من علم أن السحر لا يفلح وأن الساحر لا يفلح لا يمكن أن يتعاطى السحر. لا يفلح الساحرون فكيف أفعله؟ سألهم أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وقال بعضهم بل المعنى مختلف عن هذا حيث قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم والكلام محدود تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. ثم استأنف سؤال آخر أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهناك كلام محذوف ذاك تقدير. وقال البعض بل الكلام كلام السحرة. وقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا حكاية عن قولهم حيث قالوا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون هم القائلون ولا يفلح الساحرون. والمعنى الأشبه والأقرب هو قول من قال وقال موسى أتقولون الحق لما جاءكم وتخبير الكلام إن هذا لسحر مبين. ثم عاد السؤال مرة أخرى منكرا عليهم متعجبا من استكبارهم وعتوهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون من قول موسى. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. فرعون حين رأى فعل موسى وحين اعتقد ان ذاك سحر او اظهر ان ذاك سحر فما كان يغيب عن فطنة فرعون ان ما جاء به موسى هو الحق. كما ان بطانة السوء المنتفعون هم الذين حرضوه على تحدي موسى بالإتيان بالسحرة لعلهم يأتون بما أتى به فيخلصون الأمور على الناس. الأغرب من كل ذلك والأدهش والأعجب أنهم اتهموا موسى بأنه يريد قلب نظام الحكم. اتهموا موسى بتشكيل عصابه والإعداد للاستيلاء على الملك. لم ينظروا إلى الحق وإلى الحقيقة وإلى النور الذي جاء به موسى معه. تلك اليد التي إذا خرجت من تحت إبطه أضاءت ضوءا انكسف من أجله الشمس، ضوء الشمس. غاب عنهم كل ذلك ولم ينظروا إلا إلى ما تحت أقدامهم من ملك وإلى ما بين أيديهم من سلطان. جاء موسى بقول لا إله إلا الله. إذن الحاكم هو الله، الملك هو الله، المالك هو الله، القادر هو الله، الرازق هو الله. إذن فالكل يلجأ إلى الله لا إلى الحاكم. العبادة لله لا ليست للحاكم. الناس سوافيه كأسنان المصط، أفضلهم وأحسنهم وأخيرهم أتقاهم لله. معيار جديد، معيار جديد ليس فيه معيار النفاق، ليس فيه معيار نفح وما إلى ذلك، ليس فيه ذاك المعيار جديد. معيار التقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فالسلطان مهدد والكرسي معرض للزوال. من هنا لفقت له التهمة التي طالما لفقت عبر الأزمنة والعصور لكثير من المصلحين والداعين إلى الله. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أجئتنا، هذه الدعوة المزعومة وهذا المجيء لغرض تلفتنا تصرفنا، لفتك يلفته والتفت تحول إلى الجانب، تلفتنا تصرفنا، جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء. من أي شيء وجدوا على آباءهم؟ على أي شيء؟ على عبادة الأصنام، على الكفر، على الفجور، على استغلال النفوذ، على استغلال الفقراء، على استعباد بني إسرائيل، على الظلم والعتو والجبروت، على نهب الثروة، على الانتفاع بخيرات الأرض دون غيرهم. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء وتكون لكما الكبرياء في الأرض، أي الملك والسلطان. وسمي الملك والسلطان كبرياء لأن الملك يستكبر بملكه على من سواه، ولأن الملك والسلطان في الأرض أعظم ما يطلبه الإنسان وأجل ما يطمح إليه الإنسان الغافل. وتكون لكما الكبرياء، أي الملك والسلطان والدولة، وما نحن لكما بمؤمنين قرار. وانتهوا إليه، رفضوا الإيمان بالكلية واتهموا موسى بأنه يسعى إلى الملك والسلطان وأن يحل محل فرعون في ملكه، وبالتالي بطانة فرعون أين تذهب؟ ذهبت دولتهم